شيلة من كلمات الشاعر علي محمد الواكي شربه، مهداة إلى أبو قيس عصام شربه. أداء أبو حمد. ومسيت تتابع قصص تبع وحمير واروى وبالقويس كانت بالطليعة واروى قصص حظ عبلهي وعنتر ذي شاع صيته فيا الدنيا الواسعة ذي شاع صيته فيا الدنيا الواسعة ومسيت اتابع قصص تبع وحمير ورواو بالقيس كانت في الطليعه وروى قصص حب عبلهي وعنتر ذي شاع صيته في الدنيا الواسعه وقيس ذي في هوالي لا تدهور ولا خدعها ولا سوت خديعه وقلت يا هاجسي الليله اشعار نظم قوافي على جو الطبيعه وقيس ذي في يا الليلة اشعار نظم قوافي على جو الطبيعة وضوف بحر العرب والبحر الأحمر دقات أبو قيس يسلم من يبيعه دقات أبو قيس يسلم من يبيعه خدمت من قات أبو قيس المصدر عبر الخطوط الطويلة والسريعة إلى المكلا وإلى مرد مقرر ومفرق العبر وأطراف الوديعة ومسيت قصص تبع وحمير واروى بالقيس كانت في الطليعه واروى قصص حب عبلهي وعنتر ذي شاع صيته في الدنيا الواسعه وقيس ذي في هوالي لا تدهور ولا خدعها ولا سوت خديعه وقلت يا هاجسي الليله اشعار نظم قوافي على جو الطبيعه وقيس ذي في يا الليلة اشعار نظم قوافي